فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس أحد الأنبياء ركب مع قوم في سفينة فضاقت بهم، وقالوا إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا غرقت، لا بد أن ننزل بعضنا في البحر. من ننزل؟ أول راكب، أكبر راكب يعني أكبر بدن، من ينزلون؟ هل ينزلون أول من ركب أو أكبرهم بدنا أو أصغرهم بدنا أم ماذا؟ قالوا نعمل قرعة، فعملوا قرعة فصارت القرعة على جماعة منهم يونس أو هو وحده، فساهم فكان. إذن معه ناس فساهم فكان من المدحضين، نزلوهم. الذين معها الله أعلم بهم، ما نعرف ماذا صار لهم. أما هو فالتقمه حوت عظيم ابتلعه بلعا دون أن يعرف، فصار في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلفظه الحوت على سيف البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. يقطين قال العلماء إنها قرع النجد لين، أوراقه لينة كالإبريسم، ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت، ثم أنجاه الله عز وجل. المهم أن القرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية، ذكر القاعدة 160 أو 161، ذكر قاعدة في الأشياء التي تستعمل فيها القرعة من أول الفقه إلى آخره رحمه الله، والله موفق. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للقائم في حدود الله والمتعدي فيها الواقع فيها بقوم على سفينة استهموا، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها يستقون الماء من فوق، فقالوا أفلا نخرق يعني على الماء حتى لا نؤذي من فوقنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوا على يديهم نجوا جميعا، وإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا. وبينا أنه ينبغي للمعلم إذا كان المعنى المعقول بعيدا عن التصور والأفهام أن يضرب مثلا بالمحسوس. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في درسنا اليوم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون علينا أمراء يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر، يكون فيهم ما نعرف وما ننكر، يعني أنهم لا يقيمون حدود الله ولا يستقيمون على أمر الله، تعرف منهم وتنكر، وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة. فمن أنكر أو كره فقد سلم، ومن رضي وتاب